حصرياً على موقع djkimo.com. ونروقوا يعكرنا ونريحوا يكدرنا، ده احنا الوجع مشكرنا عايز يوجعنا ليه؟ ده حلونا وسممنا ونلصم ويقسمنا، ده احنا اللي صمنا وصمنا نفطر على وجعه ليه؟ بنروقوا يعكرنا ونريحوا يكدرنا، ده احنا الوجع مشكرنا عايز يوجعنا ليه؟ ده حلونا وسممنا ونلصم ويقسمنا، ده احنا اللي صمنا وصمنا نفطر على وجعه ليه؟ اقول لك ايه والنعمة، ده انت لا وش خير ولا نعمة، يا مناس في المعاملة النعمة بتشد حيلها عليه، نورت وابقى تعالى، ده انت مفيش دماغ شغالة، يا ابني الدنيا اوضة وصالة بكرة اتفرج عليه، اقول لك ايه والنعمة، ده انت لا وش خير ولا نعمة، يا مناس في المعاملة النعمة بتشد حيلها عليه، بكرة اتفرج عليه، بندلع ويشقينا، ده تغل بنا مرقينا، طلعنا فينا وفينا وهو اللي حد جميل، لو نفسته ينكدنا وكأن قصده يكدنا، عرف الدلع على ايدنا وما صنش اي جميل، هقول لك ايه والنعمة، ده انت لا وش خير ولا نعمة، يا مناس في المعاملة النعمة بتشد حيلها عليه، نورت وابقى تعالى، ده انت مفيش دماغ شغالة، يا ابني الدنيا اوضة وصالة بكرة اتفرج عليه، اتفرج عليه حصريا على موقع djkimo.com.